بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال المصنف: شدة محبتهم للكتب. كان العلماء يحرصون على الكتب ويوثقون علاقتهم بها، فيدمنون مطالعتها باعتبارها خزائن العلم وكنوزه. قال المبرد: ما رأيت أحرص على العلم من ثلاثة: الجاحظ والفتح بن خاقان وإسماعيل بن إسحاق القاضي. أما الجاحظ فإنه كان إذا وقع في يده كتاب قرأه من أوله إلى آخره أي كتاب كان. وأما الفتح فكان يحمل الكتاب في خفه، فإذا قام من بين يدي المتوكل يعني الخليفة ليبول أو ليصلي أخرج الكتاب فنظر فيه وهو يمشي حتى يبلغ الموضع الذي يريد، ثم يصنع مثل ذلك في رجوعه إلى أن يأخذ مجلسه. وطبعا هذا الأثر ربما أفادنا الحرص على الوقت أيضا. وأما إسماعيل بن إسحاق فإني ما دخلت عليه قط إلا وفي يده كتاب ينظر فيه، أو يقلب الكتب لطلب كتاب ينظر فيه، أو ينفض الكتب. وكان أبو بكر الخياط النحوي يدرس جميع أوقاته حتى في الطريق، وكان ربما سقط في جرف في جرف أو خبطته دابة. وهذا أيضا فيه الحرص على الوقت يعني. وقال بعض الوزراء: يا غلام، ايتني بأنس الخلوة ومجمع السلوى. فظن جلساؤه أنه يستدعي شرابا، فأتاه بسفط فيه كتب، يعني وعاء فيه كتب. وقال أحمد بن عمران: كنت عند أبي أيوب أحمد بن محمد بن شجاع ابن محمد بن شجاع، وقد تخلف في منزله، فبعث غلاما من غلمانه إلى أبي عبد الله الأعرابي صاحب الغريب يسأله المجيء إليه، فعاد إليه الغلام فقال: قد سألته ذلك، فقال لي: عندي قوم من الأعراب، فإذا قضيت أربي معهم أتيت. قال الغلام: وما رأيت عنده أحدا إلا أن بين يديه كتبا ينظر فيها، فينظر في هذا مرة وفي هذا مرة، ثم ما شعرنا حتى جاء. فقال له أبو أيوب: يا أبا عبد الله، سبحان الله العظيم، تخلفت عنا وحرمتنا الأنس بك، ولقد قال لي الغلام إنه ما رأى عندك أحدا، وقلت أنت: معي قوم من الأعراب، فإذا قضيت أربي معهم أتيت. فقال ابن الأعرابي: لنا جلساء ما نمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم ما مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، بلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة، ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أموات فما أنت كاذبا، وإن قلت أحياء فلست مفندا. يعني الكتب، يقصد الكتب. ومن الطرائف أن الجاحظ كان يكتري، الجاحظ طبعا مشهور معروف، كان يكتري الدكاكين من الوراقين، يعني أجر الدكان بالليل يا جماعة على إنه هينام جوه الدكان، من الوراقين اللي هو الناس اللي كانت عندها الأوراق. قال: ويبيت فيها للنظر في الكتب. يعني هو ما اكترى الدكان لأنه ما عندوش مكان يبات فيه، لا، هو اكترى الدكان فقط، أجره علشان ينام فيه أو يقعد فيه طول الليل يطالع الكتب. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فسبيل طالب الكمال في طلب العلم الاطلاع على الكتب التي قد تخلفت من المصنفات، فليكثر من المطالعة، فإنه يرى من علوم القوم وعلو همتهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد. وما يخلو كتاب من فائدة، فالله الله، وعليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم، كما قيل: فاتني أن أرى الديار بطرفي، فلعلي أرى الديار بسمعي، وإني أخبر عن حالي. والكلام لابن الجوزي: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز. ولقد نظرت في سبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية، فإذا به يحتوي على 6000 مجلد. وفي ثبت كتب أبي حنيفة وكتب الحميدي وكتب شيخنا عبد الوهاب بن ناصر وكتب أبي محمد بن الخشاب وكانت أحمالا وغير ذلك من كل كتاب أقدر عليه. ولو قلت إني طالعت 20000 مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب. فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعبادتهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع. انظروا يا جماعة، ابن الجوزي طالع 20000 مجلد، و يعني كأن أشد ما ظفر بهم في هذه المجلدات سير القوم، يعني طبعا الجوزي فقيه وعالم كبير، فكأن يعني ما حركه وما أثر فيه أو أشد ما يعني رأى أنه ينبه عليه سير القوم وقدر الهمم والحفظ والعبادة وهذه الأمور. أنا لماذا أقول هذا؟ لأن كثير من طلاب العلم اليوم يعدون هذه الأمور يعني من المشغلات أو من الصوارف عن طلب العلم، وهذا جهل عظيم، بل لا يبارك الله عز وجل في علمك إلا بمثل هذه الأحوال معه سبحانه وتعالى، من الحفظ والعبادة وهذه الأمور التي ذكرها رحمه الله. قال والكلام لابن الجوزي: فصرت، يعني إذ وقف على هذه الأحوال من السلف، قال: فصرت أستزري ما الناس فيه، يعني من الدنيا والانشغال بها، وأحتقر همم الطلاب، لأنه يعني رأى من طلب علم الأوائل شيئا مغايرا عما كان عليه الطلاب العلم في زمانه، فما بالكم بزماننا، ولله الحمد. ومع ما في الكتب من المنافع العميمة والمفاخر العظيمة فهي أكرم مال وأنفس جمال، والكتاب آمن جليس وأسر أنيس وأسلم نديم وأفصح عليم. ولذلك حرص العلماء على جمع الكتب والنظر فيها. فهذا ابن حجر رحمه الله يقول عن ابن القيم في كتابه الضرر الكامنة: وكان مغرى بجمع الكتب، فحصل منها ما لا يحصى، حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهرا طويلا سوى ما اصطفوه منها لأنفسهم. وخلف يحيى بن معين من الكتب 100 قمطر و14 قمطرة و4 حباب شرابية مملوءة كتبا. وقال ابن حجر عن ابن الملقن: وكان يقتني الكتب، بلغني أنه حضر في الطاعون العام بيع كتب شخص من المحدثين، فكان وصيه لا يبيع إلا بالنقد الحاضر، يعني كاش. قال: فتوجهت إلى منزلي فأخذت كيسا من الدراهم ودخلت الحلقة فصببته، فصرت لا أزيد في الكتاب شيئا إلا قال: بع له. فكان فيما اشتريت مسند الإمام أحمد 30 درهما. والقاضي عبد الرحيم ابن علي اللخمي قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء: وبلغنا أن كتبه التي ملكها بلغت 100000 مجلد، وكان يحصلها من سائر البلاد. ومحمد بن عبد الله السلمي المرسي أو المرسي مش عارف الأندلسي كتب وقرأ وجمع من الكتب النفيسة كثيرة، ومهما فتح به عليه صرفه في ثمن الكتب، يعني مهما أتاه من مال صرفه في الكتب. وقال الإدفوي أنا أحفظه هكذا بكسر الهمز، يعني الإدفوي هكذا، حكى لي شيخنا قاضي القضاء أبو عبد الله محمد بن جماعة أنه كان عنده أمين الحكم بالقاهرة، وكان في اجتهاد في تحصيل مال اليتيم. قال شيخنا: فأحضر عندي مرة الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد، وادعى بدين عليه للأيتام، فتوسطت بينه دقيق العيد عالم كبير، وقررت معه أن تكون جامكية المدرسة الكاملية، أي ما يأخذه من أجر مقابل تدريسه فيها للدين، وتترك للشيخ جامكية الفاضلية لنفقاته. يعني هو كأنه يأخذ أجر من هذه المدرسة وهذه المدرسة، قال له: خذ أجر من هذه المدرسة للدين الذي عليه. ثم قال له قاضي القضاء: أنا أشح عليك بسبب الاستدانة. فقال ابن دقيق العيد: ما يوقعني في ذلك إلا محبة الكتب. يعني وهذا هو الشاهد، يعني بغض النظر عن الحكاية، يعني دقيق العيد كان ربما استلف لتحصيل الكتب. وقالت زوجة الإمام الزهري رحمه الله: والله إن هذه الكتب أشد علي من 3 ضرائر. وقال سليمان العامري، يعني الانشغال الإمام الزهري بالكتب، وقال سليمان العامري: وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال، فقلت دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيميني. قال الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، جماعة يعني والله يعني هذه الأبيات لو يعني أعطيناها حقها من التدبر، يعني فيما تنفق وقتك، اللي قاعد على الفيسبوك ده ولا اللي قاعد على اللهو، هذه الأمور اللي انت قاعد عليها دي، يعني ما ترجو منها؟ هل في يوم من الأيام ممكن تلاقي حاجة من هذه الملهيات ولا بتاع، تشوف حاجة تنفعك في آخرتك؟ مطالعة الكتب تحدث ذلك، لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيميني. ربما من كثرة مطالعتك للكتب وقعت على نص أثر في قلبك فأثمر عملا حببك في ربك، يعني مثل هذه الأحوال التي يعني. قال ابن القيم: وأعرف من أصابه مرض من صداع وحمى وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه، فدخل عليه الطبيب يوما وهو كذلك فقال: إن هذا لا يحل لك، فإنك تعين على نفسك وتكون سببا لفوات مطلوبك. هذا روي عن شيخ الإسلام تيمية، ولعل ابن القيم يشير إلى شيخ الإسلام ويقول: أعرف من أصابه كذا وكذا. وشيخ الإسلام روي عنه قصة نحو ذلك، وأنه ناظر الطبيب في هذا، يعني لما الطبيب قال له كده شيخ الإسلام ما سكتش، يعني لا كلمه وحاكمه إلى الطب. ودخل الطبيب على أبي بكر الأنباري في مرض موته، فنظر إلى مائه أي إلى بوله فقال: قد كنت تفعل شيئا لا يفعله أحد. يعني هذا البول بول إنسان مجهد. ثم خرج فقال: ما يجيء منه شيء. قال له: ما الذي كنت تفعل؟ قال الأنباري رحمه الله: كنت أعيد كل أسبوع 10,000 ورقة، بيقرا في الأسبوع 10,000 ورقة. وقال الشيخ راغب الطباخ رحمه الله، كان علامة حلب الشيخ أحمد الحجار رحمه الله يحب اقتناء الكتب، حتى سمعنا أنه رأى كتابا يباع ولم يكن معه دراهم وكان عليه ثياب، فنزع بعضها وباعه واشترى الكتاب في الحال. ودخل الشيخ علاء الدين يعني ابن النفيس دخل مرة إلى الحمام التي في باب الزهومة، فلما كان في بعض تغسيله، الحمام يعني المكان اللي كانوا بيغتسلوا فيه مش قضاء الحاجة، خرج إلى مسلخ الحمام واستدعى بدوات وقلم وورق، وأخذ في تصنيف مقالة في النبض إلى أن أنهاها، ثم عاد ودخل الحمام وكمل تغسيله. علو همة في نشر العلم وتعليمه. عن عمرو بن سواد قال: قال لي الشافعي: ولدت بعسقلان، فلما أتت علي 2 سنة حملتني أمي إلى مكة. الشافعي كان يتيما، وكانت نهمتي في شيئين: الرمي وطلب العلم، فنلت من الرمي حتى إني لأصيب من 10 يعني كل 10 أسهم يصيب 10، ما فيش سهم بيجل من الشافعي رحمه الله. وسكت عن العلم. شوفوا يا جماعة أدب الشافعي وتواضعه، يعني ما بيقول نهمتي في حاجتين: الرمي والعلم. تكلم عن الرمي وسكت. فقلت، يعني المستمع عمرو بن سواد: أنت والله في العلم أكثر منك في الرمي. وبرع الشافعي في الشعر واللغة وأيام العرب، فنقل القاضي ابن خلكان أن الأصمعي ابن خلكان هكذا أن الأصمعي على جلالة قدره في هذه العلوم قرأ على الشافعي أشعار الهذليين، وذكر أن أحد علماء الأنساب في العراق تحدث مع الشافعي في هذا العلم، علم النسب، فوجده من كبار العلماء فيه، فلما طلب بينهما الحديث قال له الشافعي: مثلي ومثلك لا يليق بهما أن يتحدث عن أنساب الرجال من قبل آبائهم، فتعال نتحدث عن أنسابهم من قبل أمهاتهم. يعني خدوا الحتة تانية خالص. ولقياه طلبة الطب في الفسطاط، فوجدوا عنده من المعرفة في علومهم ما أطمعهم في أن يخصص لهم درسا يأخذون فيه عنه علوم الطب، فأشار إلى الفقهاء واقفين ينتظرونه في ظل جدار جامع عمرو بن العاص، فقال: وهل ترك لي هؤلاء من الوقت ما أتفرغ به لكم؟ يعني الفقهاء خدوا وقت كله في دروس الفقه. وقال الربيع بن سليمان المرادي، وهو راوي كتب الشافعي ومن أخص أصحابه وأول من أملى الحديث بجامع بن طولون، قال: لما قدم الشافعي الفسطاط كان يجالسه أرباب الخلق عبد الله بن الحكم ونظراؤه، يعني لعل يقصد مثلا إيه الصوفية أو كذا، وكان حسن الوجه والخلق، فحبب إلى أهل مصر من الفقهاء والنبلاء والأعيان، وكان يجلس في حلقته إذا صلى الصبح بجامع عمرو، فيجيء أهل القرآن ويسألونه، فإذا طلعت الشمس قاموا، وجاء أهل الحديث فيسألونه عن معانيه وتفسيره، فإذا ارتفعت الشمس قاموا، واستوت الحلقة للمناظرة والمذاكرة، فإذا ارتفع النهار تفرقوا، وجاء أهل العربية والعروض والشعر والنحو حتى يقترب انتصاف النهار، ثم ينصرف إلى منزله في الفسطاط. شوفوا يا جماعة كل هذه العلوم وألوان الفنون يتكلم فيها الشافعي. وقال الربيع: أقام الشافعي ها هنا في الفسطاط 4 سنين، فأملى 1050 ورقة، وخرج كتاب الأم 2000 ورقة، وكتاب السنن، وأشياء كثيرة كلها في 4 سنين، وكان مع ذلك عليلا شديد العلة، وربما خرج الدم وهو راكب حتى يملأ سراويله وخفه، يعني من البواسير. احنا الآن أقل شيء يصرفنا عن العلم، يصرفنا عن العبادة، يصرفنا عن طريق الآخر، أقل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان سفيان الثوري يقول: لو لم يأتني أصحاب الحديث لأتيتهم في بيوتهم. وقال: لو أني أعلم أن أحدا يطلب الحديث بنية لأتيته في بيته حتى أحدثه. يعني هو العالم يا جماعة، هو المحدث، لكن يريد أن ينشر العلم، لو هم مجوش ياخدوا الحديث أنا اللي هروح له. وأوصى ابن القاسم عيسى بن دينار فقال: عليك بأعظم مدائن الأندلس فانزلها، ولا تنزل منزلا يضيع ما حملت من علم. يعني ما تبقاش عالم وتقعد في حتة ما لا الناس ما تستفدش من علمك، أو ما فيش اللي يهتم بعلمك. وهذه همة الإمام الهمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله: تتمدد وتتمطى وتتسامى، فانظر الآفاق التي بلغتها، إذ يقول: منادي من الدنيا علوم أبثها، منايا بقى، أيوة، منايا من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضر، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر، وألزم أطراف الثغور مجاهدة، إذا هيعة ثارت فأول نافري، لألقى حمامي مقبلا غير مدبر، بسمر العوالي والدقاق البواتر، كفاحا مع الكفار في حومة الوغى، وأكرم موت للفتى قتل كافري، فيا رب لا تجعل حمامي بغيرها، ولا تجعلني من قطين المقابر. علو همتهم في التصنيف. قال الخطيب البغدادي: سمعت علي بن عبيد الله بن عبد الغفار اللغوي يحكي أن محمد بن جرير الطبري المتوفى 310 عن 83 سنة مكث 40 سنة يكتب في كل يوم منها 40 ورقة. الإمام الطبري معروف، صاحب التفسير، صاحب التاريخ. طيب لما حسبوها لقوا انه كتب ما يقارب 584,000 عدى النص مليون ورقة كتبها بيده. وابتداء يقف المرء حائرا مجدوها أمام هذا الرقم الذي لا يعرف لعالم في تاريخ البشرية، بيد أنه إذا علم ما كان عليه هذا الإمام الجليل من همة عالية وعزيمة ماضية وحرص على لحظات العمر حتى في ساعة الاحتضار وإدراك لشرف الرسالة التي يحمل مع فسحة في العمر والبركة فيه لما كان عليه من الإخلاص وصدق النية. يعني لما المرء بقى يتأمل هذا خفت حيرته وأصبح أقرب إلى فهم حقيقة هذه الغزارة في الإنتاج العلمي. ويا جماعة هذه الأمور لا تقاس يعني بالحسابات المادية، وإنما في بركة وفي توفيق من الرب سبحانه وتعالى. والطبري أظن هو اللي أثر عنه، اللي هو وهو عنده 80 سنة لما نط كده جديدة شوية، الشباب ما يعرفوش ينطوها أو صعبة يعني، وبعدين قال إيه هذه جوارح حفظناها في الشباب فحفظها الله علينا في الإيه في الكبر. قال يقول الأستاذ محمد كرد علي، محمد كرد علي في ترجمة ابن جرير الطبري، وما أثر عنه أنه أضاع دقيقة من حياته في غير الإفادة والاستفادة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومصنفات إمامنا الطبري رحمه الله في الذروة جدة ومنهجا واتساعا وعمقا ونضجا مع اختلاف الفنون التي تناولها على كثرتها، حتى آلت إليه إمامة المؤرخين والمفسرين إلى جانب كونه صاحب مذهب فقهي يختص به. ولإدراك المنزلة التي نزلتها مصنفاته أذكر ما قاله أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرائيني، قال لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرا. وتفسيره المشار إليه أنفا والمطبوع في 30 جزءا على ضخامته ونفاسته وريادته أتى على غير ما كان يؤمل ساعة. يروي الخطيب البغدادي أن أبا جعفر الطبري رحمه الله قال لأصحابه أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا كم يكون قدره؟ يعني يقول لهم عندكم نشاط نملي عليكم تفسير القرآن، يعني هم وهم يكتبوا هيكون قد ايه يعني؟ فقال 30,000 ورقة. فقالوا هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه، فاختصره في نحو 3,000 ورقة. متعودين بالك نوع من الله، يعني لو كان أملاه على القدر الذي كان يؤمله وهو دلوقتي 30 مجلد كان زمانه جه في 300 مجلد، صح كده؟ 33 يعني 3,000، وهو كان يؤمل انه يبقى 30,000 ورقة، فهو في 30 دلوقتي يبقى كان زمانه جه في 300 مجلد، تفسير القرآن في 300 مجلد لو أملاه على ما أراده، لكن لم يجد يعني له من يحمل هذا العلم. ثم قال هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا كم قدره؟ فذكر نحو مما ذكره في التفسير 30,000 ورقة، فأجابوه بمثل ذلك، فقال إنا لله ماتت الهمم، ثم أملاه على نحو قدر التفسير. وألف الإمام البيهقي 1,000 جزء كلها تأليف محررة نادرة المثال، كلها تآليف محررة نادرة المثال كثيرة الفوائد، وأقام يصوم 30 سنة. عرفتوا بقى البركة بتيجي منين يا جماعة؟ وبلغ الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي البغدادي المتوفى 513 هجرية، الذي يقول فيه الإمام ابن تيمية رحمه الله إنه من أذكياء العالم، بلغ في محافظته على الزمن مبلغا أثمر أكبر كتاب عرف في الدنيا لعالم، وهو كتاب الفنون في 800 مجلدة. طبعا كتاب الفنون فقد، واللي موجود منه مجلدات بسيطة يعني، إنما هو كان في الأصل 800 مجلد. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في ترجمته وأكبر تصانيفه كتاب الفنون، وهو كتاب كبير جدا فيه فوائد كثيرة جليلة في الوعظ والتفسير والفقه والأصلين والنحو واللغة والشعر والتاريخ والحكايات، وفيه مناظراته ومجالسه التي وقعت له وخواطره ونتائج فكره قيدها فيه. يقول ابن الجوزي: وكان له الخاطر العاطر والبحث عن الغوامض والدقائق، وجعل كتابه المسمى بالفنون مناطا لخواطره وواقعاته، ومن تأمل واقعاته فيه عرف غور الرجل. وهو طبعا من الحنابلة. وقال سبط بن الجوزي: واختصر منه جدي 10 مجلدات فرقها في تصانيفه، وقد طالعت منه في بغداد في وقف المأمونية نحوا من 70، وفيه حكايات ومناظرات وغرائب وعجائب وأشعار. وقال عبد الرزاق الرسعني في تفسيره: قال لي أبو البقاء اللغوي: سمعت الشيخ أبا حكيم النهرواني يقول: وقفت على السفر الرابع بعد 300 من كتاب الفنون. وقال الحافظ الذهبي: وعلق كتاب الفنون، وهو يتكلم يعني عن ابن عقيل، وهو أزيد من 400 مجلد، حشد فيه كل ما كان يجري له مع الفضلاء والتلامذة، وما يسنح له من الدقائق والغوامض، وما يسمعه من العجائب والحوادث. وقال أيضا في تاريخه: لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب. حدثني من رأى منه المجلد الفلاني بعد 400، قلت يعني القائل ابن رجب. وأخبرني أبو حفص عمر بن علي القزويني ببغداد قال: سمعت بعض مشايخنا يقول هو 800 مجلدة. وصنف الحافظ ابن عساكر كتابه تاريخ دمشق في 80 مجلدة كبيرة. وصنف الإمام أبو حاتم الرازي كتابه المسند في 1000 جزء، وهذا والإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي بن محمد الجوزي تلميذ ابن عقيل أحد أعلام الأئمة الذين يقتدى بهم في حرصهم على الزمن وتحيشهم عن كل ما يضيعه، مما أثمر هذا الذي يقوله سبطه أبو المظفر عنه. قال: وسمعته يقول على المنبر في آخر عمره: كتبت بأصبعي هاتين 2000 مجلدة، وتاب على يدي 100,000، وأسلم على يدي 20,000 يهودي ونصراني. الله أكبر. وقال أيضا رحمه الله: ولو قلت إني قد طالعت 20,000 مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب، يعني ما زلت طالب علم، فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعباداتهم وغرائب علومهم ما لا يعرف من لم يطالع، فصرت أستزري ما الناس فيه وأحتقر همم الطلاب، ولله الحمد. ومر معنى هذا النقل. فإذا كان قدر ما قرأه هو في الطلب 20,000 مجلدة، واحتسبنا أن صفحات المجلد الواحد في المتوسط 300 صفحة، كان مقدار ما قرأ 6 مليون صفحة. وإذا كان ما كتب بأصبعيه 2000 مجلدة كان مقدار ما كتب 600,000 صفحة، 600,000 صفحة، أكثر من 500,000 صفحة كتب. هذا ما قرأ ونسخ، فما هو مقدار ما كتب وصنف؟ يقول ابن تيمية في أجوبته المصرية: كان الشيخ أبو الفرج مفتيا كثير التصنيف والتأليف، وله مصنفات في أمور كثيرة حتى عددتها فرأيتها أكثر من 1,000 مصنف، ورأيت بعد ذلك له ما لم أره. ويقول الذهبي: وما علمت أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل. ولم يدع ابن الجوزي فنا من الفنون إلا وصنف فيه، منها ما هو 20 مجلدا، ومنها ما هو في رسالة صغيرة، فكيف اجتمع له هذا كله؟ يقول الموفق عبد اللطيف فيما نقله عنه الذهبي: إنه كان لا يضيع من زمانه شيئا. ويقول ابن الجوزي نفسه رحمه الله: لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، ويطلبون الجلوس، ويجرون فيه يعني في هذه المجالس أحاديث الناس وما لا يعني، ويتخلله غيبة، وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، وربما طلبه المزور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة، وخصوصا في أيام التهاني والأعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام، بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان. فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهازه بفعل الخير كرهت ذلك، وبقيت معهم بين أمرين: إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف، هم خلاص يتعودوا على المجالس دي، وإن تقبلته منهم ضاع الزمان، فصرت أدافع اللقاء جهدي، فإذا غلبت قصرت في الكلام لأتعجل الفراق. ثم أعددت أعمالا لا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لئلا يمضي الزمان فارغا. يعني سبت شوية حاجات بقى كده، بقى إيه ده، بقى هو ده التايم مانجمنت يا جماعة، هو ده إدارة الوقت، الحاجات اللي ممكن وأنا قاعد مع الناس أعملها كان يسيبها ما يعملهاش. ليه؟ علشان هو قاعد معهم يبتدي يشتغلها فالزمان ما يضيعش. فجعلت من المستعد مثلا للقائهم قطع الكاغد وبري الأقلام وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب، فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. الله أكبر. يبقى ترتيب الأوراق، بري الأقلام، الحاجات دي يسيبها ما يعملهاش بقى وهو قاعد لوحده، ولما يجي له حد زيارة يبتدي يعمل الحاجات دي وهو قاعد معاه. وصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يربو على 400 مصنف من كنوز العلم ودقائقه. قال ابن القيم: وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر. ودي وظيفة الناسخ يعني، هو ده. وعلى سنن من سبق مشى شيخ الطب في زمانه ابن النفيس رحمه الله، والذي يقول عنه الإمام التاج السكي: وأما الطب فلم يكن على وجه الأرض مثله، قيل ولا جاء بعد ابن سينا مثله، قال وكان في العلاج أعظم من ابن سينا. هذا الطبيب الرائد صنف كتابا في الطب سماه الشامل، يقول فيه التاج السكي: قيل لو تم لكان 300 مجلدة، تم منه 80 مجلدة، وكان فيما يذكر يملي تصانيفه من ذهنه، مش محضر حاجة. فكيف تم له ذلك؟ كان رحمه الله إذا أراد التصنيف توضع له الأقلام مبرية ويدير وجهه إلى الحائط ويأخذ في التصنيف إملاء من خاطره ويكتب مثل السيل إذا انحضر، فإذا كل القلم وحفي، يعني خلاص الألم البري بتاعه خلص، رمى به وتناول غيره لئلا يضيع عليه الزمان في بري القلم. وكان السيوطي يلقب ابن الكتب، طلب أبوه إلى أمه أن تأتيه بكتاب من المكتبة، فأجاءها المخاض فيها فولدته بين الكتب، فلذلك لقبه. ولقد صدق عليه ذلك اللقب حتى صار أبا الكتب، فقد وصلت مصنفاته نحو ستمائة غير ما رجع عنه ومحاه. يعني نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.